وعن ابي زيد عمرو بن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا في منثورات مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بمصلحة الأمة ومنفعتها. في الحديث الأول حديث عمرو بن الأخطب في خطبته صلى الله عليه وسلم يوما كاملا يذكرهم بما كان وما يكون، وهذا لا شك عن أمر من الله له. خطبهم بعد الصبح إلى الظهر، وبعد ما صلى الظهر حتى إلى العصر، وبعد العصر حتى غربت الشمس، يذكرهم بما كان وما يكون. فأعلمنا أحفظنا، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يطيل الخطبة لأمر عارض، وإلا فالغالب عليه صلى الله عليه وسلم عدم التطويل والإيجاز في الخطب، كما قال عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، باطل الصلاة وأقصر الخطبة، لأن تخفيفها وتقليلها أقرب إلى حفظ الناس لها وتأثرهم بها. ولكن متى دعت الحاجة إلى الإطالة لأسباب عارضة فإنها تطال حسب الأسباب المقتضية لإطالتها. وفي هذا الحديث أنه خطبه صلى الله عليه وسلم بعد الصبح حتى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم خطبهم حتى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم خطبهم حتى الغروب. لعظم الأمر، ولا شك أن ذلك عن أمر من الله له، حتى يبلغ الناس المهمات التي ينبغي يعرفوها عما كان وما يكون. والحديث الثاني والثالث الأمر بقتل الأوزاغ، وأن ينبغي قتلها لأنها خبيثة، وهي ممن كان ينفخ ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار. والوزاغ هي الضواطير، سمى الضاطور الوزاغ، فالسنة قتله أينما وجد، كما تقتل الفواشق الخمس، الحذاء والعقرب والفأرة والكلب والعقور والحية، الأوزاغ كذلك تقتل لخبثها متى وجدت. في حديث آخر، في حديث آخر كذلك حديث يقول صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. في حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على وجوب النذور إذا كان في طاعة الله، مثل أن ينذر يصوم يوم خميس يوم الاثنين، أن يصوم 3 أيام، أن يصوم شهرا، يلزمه الوفاء بالنذر، ينذر يصدق بكذا، أن يحج أن يعتمر، يلزمه الوفاء بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولكن لا ينبغي النذر، قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، ولأن الإنسان قد يندم وقد يتعب فلا ينبغي له النذر. لكن متى نذر طاعة وجب عليه الوفاء إذا كانت على سبيل التقرب، أما إذا كان على سبيل الجزاء والامتناع من شيء فهذا كفارة يمين. كان يقول إن شربت الدخان فعلي صوم شهر، إن ضربت فلان أو غتبت فلان فعلي صوم كذا، هذا ليس من باب التقرب، هذا من باب منع نفسه من الشيء، فيكون حكم اليمين، كفارة يمين. أو علي كذا وكذا صدقة، إن سافرت إلى كذا أو كلمت فلانا، قصد الامتناع، فهذا ليس نذر قربة ولكنه نذر امتناع، فهذا حكم اليمين كما أفتى به جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما من نذر معصية فإنه لا يعصي الله، كان يقول لله عليه أن يفطر في رمضان، أو لله عليه أن يشرب الخمر أو الدخان، أو لله عليه أن يضرب والده أو يقتل فلانا، هذه نذر معصي ليس له الوفاء، ولكن عليه كفارة يمين ولا يجوز له وفاء بمعنى المعصية. ما كان معصية ليس له وفاء به ولا يجوز له وفاء به، لكن يكفر عن ذلك كفارة يمين ويستغفر الله ويتوب إليه، نسأل الله العافية. الله يحسن عملك. يكون حكم النذر ابتداء مكروه؟ نعم، نبغى لا تنذروا فإن النذر يرد من قدر الله شيئا. نعم. صلى الله عليك. حديث الوزغ ألا يدل على أن الحيوانات لها قصد خير وشر؟ هذا ورد في الوزغ، هذا والله ألهمها أشياء سبحانه وتعالى، لكن هم غير مكلفة، لكن بعضها شرير أمر الله بقتله، بعضها شرير كما يقتل كلب العقور، كما يقتل الحي، تقتل الحية والأقرب ونحو ذلك لما فيها من الخبث والشر والأذى. غير مكلفة. أحسن الله عملك. ما أنه يقول أن ضربة باليد أكثر أجر من ضربة مثلا بحذاء وكذا؟ لا، ما لها أصل. المقصود ضربة ما يقتله بس بعصا أو غيرها. الناس يقول الحيوانات ما لها عقل، لها عقل يليق بها، لها عقول تليق بها، العقل البهيمي تليق به، يعقل يشرب به، يأكل، يسافد وهكذا. بالنسبة للأجر أحسن الله عملك في الضربة الثانية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الضربة الأفضل والثانية دونها والثلاثة دونها. ما ورد 70 المقصود من هذا الحث على العناية بالضرب، هذا المقصود. ما ورد أحسن الله عملك 70 و50؟ ما يقول الله له أحسن الله عملك. أحيانا في مثلا في أثناء الخطبة يكون هناك صغار السن في الوراء في الخلف يعني، فهل مثلا إذا صار مثلا شوشوا على الناس، هل مثلا ينبههم أحد أو مسؤولية الإمام يشير لهم اللي حوله، يشير لهم بالتسكيت إشارة؟ هل مثلا الإمام أنه مثلا يكلف أحد أنه مثلا ينظر لهم؟ لا، الإمام لا يكلم، لا يقول سكتوهم، ما في بس. أحسن الله. الإمام لا يتكلم في المصلحة، الخطيب نفسه كما تكلم النبي في بعض الخطب. صلى الله عليه وسلم. خطبة أحسن الله عملك عن طريق الورقة أفضل أم عن طريق القاعد بعد هدي صلى الله عليه وسلم؟ حسب التيسير، حسب اللي يقدر عن ظهر قلب أحسن، واللي ما يقدر يكتبها عن ظهر قلب أو لا أجمع القلوب وأحسن، وإذا ما تيسر يكتبها ويلقيها من كتابه. كثيرا من الناس يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب ولا يصلون تحية المسجد، هل الإمام أن ينكر؟ لا، السنة يصلون، من دخل والإمام يخطب يصلي الراتبة، يصلي التحية، والإمام له ينبههم. ولهذا لما رأى رجل دخل ولم يصلي التحية قال قم فصلي ركعتين، ما هو في الخطبة عليه الصلاة والسلام. لكن ما أحسن عملكم كثر، هل ينبه كل واحد يدخل؟ لا، ينبه العموم، يعرفون إن شاء الله، هو يراهم على المنبر أحسن. لكن هل ينبه؟ يقول من دخل فليصلي ركعتين، من دخل المسجد فليصلي ركعتين ولو كان لم يخطب، ينبههم حتى يبلغ أمر الله. أحسن الله عليكم يا شيخ. هل يجوز الوكالة في المشايخ مثلا لتوزيع الكتب مثلا أو توزيع الأشرطة؟ مثلا واحد يوزع كتب الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان، ما في توكيله، توكيل ما اباح الله جاهز، اقول توكيل ما اباح الله جاهز. كتب وتوزيع الدراهم، توزيع الدراهم اي، ولكن يمنع توزيع الألبسة، ولكن توزيع الطعام، ولكن يمنع غير يعني يمنع واحد الثاني حسب الوكاله، حسب الوكاله يعمل بالوكاله. اذا قيل لا يعطي عبد الرحيم لا يعطي عبد الحكيم، لا يعطي عبد الحكيم. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته

فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. فنفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفعه. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد ادخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذان الحديثان في الأول منها عظة، في الأول منهما عظة وذكرى وحث على الصدقة وترغيب فيها وإن وقعت في غير أهلها. المؤمن يتحرى ويجتهد في إخراج الصدقة وهو مأجور حتى لو وقعت في يد غير أهلها. فهذا رد في من كان قبلنا اجتهد وتصدق فصادفت صدقته أنها وقعت في يد إنسان معروف بالسرقة يسرق، فتحدث الناس تحدث اليوم على سارق، فقاله لما بلغه ذلك الحمد لله على سارق. ثم قال لا صدقن، فخرج بصدقته ووقعت في يد زانية، فتحدث الناس أنه صدق على زانية وبلغه ذلك فقال الحمد لله على ذلك. ثم صدق صدقتها أخرى ووقعت في يد غني، فتحدث الناس أنه صدق على غني وبلغه ذلك فقال الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني. فجيء إليه كأنه جيء إليه في المنام، رأى رؤيا صالحة في المنام، فقال لا، فقيل له أما صدقك على السارق فلعله يتعظ ويدع السرقة ويستغني بما أعطيته، وأما الصدقة على الزانية فلعلها أن تستعف وتستغني بما أعطيتها عن الزنا. قد يكون حمله على السرقة هذا الفقر، وهي حملها على الزنا إسهال الحاجة، فلعل الصدقة التي فعلتها تمنع السارق من العودة وتمنع الزانية من العودة. وأما الغني فلعله يعتبر فيتصدق ويقتدي به وينتفع بماله. المقصود من هذا أن الرجل أو المرأة كل منهم يجتهد في الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، وإذا صادف أنها وقع صدقته في إنسان لا يسرق فهو مأجور، ولعل الذي أعطي لعله ينتفع بها ويتعظ بها ويتذكر بها. والمؤمن يتحرى مصدق في زكاته وفي صدقة التطوع، يتحرى أهل الحاجة والضعف، فإذا صادف أنه أعطاها من ليس كذلك فهو على نيته وله أجره. والحديث الثاني حديث الشفاعة، هو حديث عظيم، حديث طويل صحيح من أصح الأحاديث، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الشفاعة يوم القيامة، وكان هذا كان ذلك وهو جالس مع أصحابها على الطعام فأخذ الذراع وكان يحب أن ينهش من الذراع فنهش منه شيء ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة فالله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ثم قال ألا تسألون يعني لما قلت هذا الكلام فقال إن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غلظة ويشتد بهم الكرب وتدنو الشمس ويؤلمهم العرق فيشتد كربهم فيفزعون إلى آدم وفي اللفظ الآخر أن المؤمنين أن هؤلاء هم المؤمنون يفزعون إلى آدم ويقول له يا آدم أنت أبو بشر خلقك الله بيده وأسجل لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا يعني من شدة الكرب والهم والغم بسبب الموقف العظيم فيقول أنا نهيت عن الشجرة وأكلت منها ويكفر ذنبه ويقول اذهبوا إلى غيري إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ويعتذر مع أنه قد تاب لكن شدة الأمر في نفسه وعظم ما جرى منه اعتذر معلوم أن التائب قدبح الله عنه ذنبه ولكن بشدة ما في نفسه من الحياء واستعظام ما وقع منه اعتذر فيأتون نوحا أرسلهم إلى نوح وهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع الشرك فيها فيأتون نوحا ويقول له يا نوح أنت أول رسول أرسل الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك قد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغ يعني من الهم والغم والشدة فيقول لهم نوح عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإن دعوت على قوي دعوة حين قال لا تذر الأرض من الكافرين ديارا وإني لا أشفع اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ويقول له مثل ما قال لآدم ولنوح ويقول أنت خليل الله اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيجيبهم مثل ما أجابهم آدم ونوح إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولي غضب بعده مثله وقد كذبت ثلاث كذبات استعظمها وهي في ذات الله استعظمها وهي في ذات الله لا حرج عليه فيها لكن استعظمها حين قال في الأصنام فعله كبيرهم حين قال لما مروا عليهم ذهبوا إلى أصنامهم وعيدهم إني سقيم وحين قال للملك الجبار في سارة إنها أختي يعني أختي في الله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه الصلاة ويقول لا أنت كليم الله أنزل الله عليك التوراة اشفع لنا إلى ربك فيجيبهم مثل ما أجابهم آدم ونوح وإبراهيم إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب له مثله وقد قتلت نفسا لم أمر بقتلها اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول له مثل ما قال الأولون إن ربي قتلني غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبه ما ذكرني فعلت كذا وكذا اذهبوا إلى محمد عبدي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها كما في رواية الأخرى أنا لها فيذهب ويسجد بين يدي ربه تحت العرش ويحمد الله بما حامد يفتحها عليه سبحانه وتعالى ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسلت وعطاه واشفع تشفع فيرفع رأسه ويشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم وفي أمته حتى يدخل الجنة وهذه الشفاعة العظمى في أهل الموقف هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال فيه جل وعلا عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا ويشفع فيها الجنة في دخولهم الجنة وله شفاعة أخرى عليه الصلاة والسلام وهذا المقام مقام عظيم يوجب المؤمن أن يتذكر هذا المقام وأن يحرص على فعل ما أوجب الله عليه وما شرع الله له، وأن يحذر ما حرم الله عليه، فإنه يوم عظيم إنما ينجي الله فيه الأعمال بعباداتهم وأعمالهم الصالحة. كل يؤخذ بذنبه، وهذا اليوم يوم عظيم، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم عظيم الأحوال، فالواجب على أصحاب العقول السليمة، على المكلف من الجن والإنس من الرجال والنساء، الواجب إعداد العدة، إعداد العدة التي تسبب النجاة، وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من أسباب غضبه، لعلك تنجو في هذا اليوم العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على محمد، اللهم صل وسلم. بالنسبة للأول حديث يسمى الله الأولين والآخرين، وفي نهاية الحديث أمتي أمتي، هذا ترك القصة المتعلق بالموقف، فيما في الروايات الأخرى صحيح أنه يشفى في أهل الموقف ثم في أمته عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. نعم. كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال في الأصنام بل فعلك لما كسرها وسألهم فعل هذا، قال كبيرهم لعلهم يعتبرون لعلهم ينتبهون، كبيرهم جماعة يمشي ما هو ما عنده خبر. ولهذا انتبهوا وأعدوا له النار فأنجاه الله من شرهم. والثاني قوله إني سقيم، لما ذهبوا إلى أصنام وتخلف إلى أصنامهم مروا عليه ما حبس عن ذهما، قال إني سقيم، يهم أنه مريض وهو ليس بمريض، ولكن أسقمه كفرهم وشرهم. والثالث أنه ذهب ومعه أخته سارة إلى مصر فذكرت الملك فجاء بها إليه وسأل إبراهيم عنها، قال إنها أختي، ما قال إنها زوجتي خافا أن يغار ويأخذها، قال إنها أختي. فمد يده إليها فأصابه الله بشلل في يده، لم يستطع أن يمد يده إليها، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله له، ثم مد يده فأخذ أيضا فدعت له وأطلق، ثم قال اذهبوا بها عني، فما أتيتموني بإنسانة وإنما أتيتموني بشيطانة، ورد الله كيده وسلمت من شره سارة رضي الله عنها ورحمها زوجة الخليل. سمى كذبات الشيخ هذه الثلاث، سمى كذبات أليست من معالي الكلام؟ نعم. أقول ليست من معالي الكلام، هو من ورعه عليه الصلاة والسلام سماها كذبة، وهو أراد بذلك التعريض، لكن سمها كذب بالنسبة إلى ما يظل للناس يعتبرونها كذب، وهو أراد بذلك أن يلفت أنظارهم إلى أن الأصنام ما عندها حل ولا عام، بل فعل كبير ما يفعل شيء. وفي سقيم يعني يعذروه إنه يعني مريض على ما يعرفون في عرفهم، وهم الرد إنها سقيم من أعمالهم الخبيثة. صلى الله عليك. هل يستثنى السبعة الذين يموتون بالله من الناس هؤلاء؟ نعم. هل يستثنون من الناس الذي يبلغهم الهم الغم والكرب؟ الله العموم الشيء الخفيف يعم الجميع، لكن الشدة على الكفار. فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، أما المؤمن أمره خفيف ما يصيب من ذلك إلا الشيء اليسير. من تصدق على شخص واكتشف أنه غني هل يسترد صدقه؟ نعم. من تصدق على شخص واكتشف أنه غني هل يسترد الصدقة منه؟ إذا أثر الظاهر الفقر ما يضر، حالة مستقيمة. إذا أثر الظاهر الفقر ويتسبب الفقراء وظنه فقراء الله تجزي عند العلماء، تجزي عند العلماء والإثم عليه على ذلك. أحسن الله عليك. الذي لا يتصدق هل يأثم؟ الذي لا يتصدق الزكاة يأثم، وما غير الزكاة ما يأثم، إلا إذا اضطر الفقير عرف أنه مضطر يلزم أن ينقذه. الشيء الواجب الزكاة، أما البقية على حسب الأسباب، صدقة الأخرى على حسب الأسباب. سبحان الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعت أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها قالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر حتى ترى أحدا هل ترى أحدا؟ نعم فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إذا إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع الزمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف وفي رواية بقدر ما تغرف قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا وتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وعجبهم حين شب

ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت واتت المروة وفعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت. فلما تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى تم السبعة. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن. وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري بهذه الروايات كلها. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الحديث قصة هجرة إبراهيم بأم إسماعيل إلى مكة المكرمة. وكانت أم إسماعيل جارية وهبها له ملك مصر واستولدها عليه الصلاة والسلام. فجاءت بإسماعيل وجاء بها من الشام إلى مكة وتركها هناك بأمر الله عز وجل حول محل الكعبة ومعها ابنها صغير إسماعيل. وكان وضع معها جرابا فيه تمر وشقاء فيه ماء بأمر الله عز وجل. ثم ولى فسألته كيف تتركناها هنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا لا يضيعنا، يعني ما دام أمرك سبحانه فإنه لا يضيع عباده وأولياءه. فعند ذلك جلست مع ابنها تشرب من الماء وتأكل من التمر. فلما نفد الماء ذهبت تنظر لعلها تجد أحدا من الناس يسعفها. صعدت الصفا وصعدت المروة 7 مرات تلتمس لعلها تجد أحدا حتى سمعت صوتا. فقال إن كان عندك وافا فهو صوت جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فجاء فحفر بعقبه محل زمزم فجاش الماء وجعلت تحت الماء في سقائها وزال عنها الخوف والشدة. وأخبرها جبرائيل أن هذا المحل سيبني في هذا الغلام وأبوه بيتا لله عز وجل يعني الكعبة. وبشرها بهذا الخبر العظيم وبخثت هذا المحل تشرب من الماء زمزم حتى جاء وفد جماعة من جرهم من البادية فرأوا طائرا عائفا يدور حول محل الماء. فقالوا هذا طائر رأى ماء وما أهلنا بهذا الوادي فيه ماء. فأرسلوا لهم جريين رسولا ورسولين لينظر. فجاء ووجد الماء فرجع إليهم وأخبرهم. فجاءوا ونزلوا عندها واستأذنوها فقال لا بأس، وهي تحب الأنس تفرح بأن ينزل عندها أحد، ولكن لا حق لكم الماء، يعني لستم أحق بالماء، يعني لكم الفضل. فقالوا نعم. فاستأنست بهم وفرحت بهم وجلسوا معها حتى شب الغلام عليه الصلاة والسلام وتزوج من العرب الذين نزلوا عنده. وجاء والده زائرا لهم فوجد المرأة وقد ماتت أم إسماعيل. فسأل المرأة أين إسماعيل؟ فقالت إنه ذهب يصيد. وسألها عن حالهم فقالت إن في شدة وحاجة وضرورة. فقال إذا جاء إسماعيل فأخبريه وإن عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته الرجل وقال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك. ثم عاد إليهم. ثم تزوج إسماعيل من زوجة أخرى وعاد إليهم إبراهيم ووجد المرأة فسألها عن حالهم فذكرت خيرا وأثنت خيرا وطلب منه الجلوس وأن يأكل ويشرب فجلس وسألها عن إسماعيل فقالت إنه ذهب يصيد فقال أخبريه إذا جاء أقرئه السلام وكبريه ما ثبت عتبة بابه فأخبرته فقال أنت العتبة وقد أمرني ألا أفارقك. وهذا خبر موقوف على ابن عباس وله وفيه أشياء مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تركت المال كان عينا معينا ولا في السعي ولك السعي بسعي أم إسماعيل. الله شرع عباده السعي في الطواف والعمرة السعي في الحج والعمرة تذكرا بهذا المقام وطاعة لله وعبادة له وتقرب إليه سبحانه وتعالى وجعله من أنساك الحج والعمرة الطواف والسعي. وفي هذا أن الله يبتلي عبادة بالسراء والضراء. ابتلى إبراهيم بأن أمره أن ينقل إسماعيل في هذا المحل البعيد الغريب وابتلى إسماعيل وأمه بذلك وهو سبحانه الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدره له الحكمة البالغة جل وعلا. وصارت العاقبة حميدة لإسماعيل وأم إسماعيل وللمسلمين. أما حديث سامة بن سعيد بن زيد ولا صلى الله عليه وسلم الكماة من المن وما أوشى عليه فالكماة ينفجع المعروف وماءه مما يعالج به مرض العين ومن المن يعني من جسر المن الذي أعطاه الله بني إسرائيل يعني أنه طعام يشبه المن طعام جيد يشبه المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل لما كانوا في التيه وهو طعام جيد ومفيد وفيه فائدة من جهة الطب في علاج العين. وهذا شيء يعرفه الأطباء ويقدرون هذه الفائدة العظيمة. الله ولي التوفيق. حين يتزوج الإنسان يجد من زوجته ضيق وضنك وقلة مال وفقر هل يفعل كفعل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الشوم في ثلاث مرات والبيت والفرس إذا رجل سنة رواه البخاري في الصحيح يطلق إذا رأى منها عدم فائدة طلقها والتمس غيره. أحسن عمل. بالنسبة هذه الجوار الكعبة هل هذا موقع أثر القدم أحسن الله عليك إيش الحجر إسماعيل هذا هل موقع القدم أحسن الله عمل لا العين إسماعيل العين اللي يشرب منها الناس الآن هي العين اللي نبعث في عهد أم إسماعيل عين زمزم قصدي أحسن عمل كما الآن هذا الحجر أمر الله إبراهيم يضعه يستلمه الناس ويقبلونه يقصد حجر هذا اللي يستقبله الناس حجر اسماعيل هذا الحجر هذا الحجر لما كان يقوم عليه لما كان بين الناس يقع عليه يعني احصل عمل لما كان بين الناس يقف عليه جره قبيلة من العرب قبائل مكة من قبائل العرب من قبائل العرب نحو مكة من قبائل العرب سكان في الحجاز حول مكة. نعم قوله فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يعني غالب لا يعيش عليهما الماء واللحم في غالب الناس لا يعيش من على الماء واللحم هذا مراد أثر من عباس والأثر بالظاهر أنه إما تلقاه عن غيره من الصحابة أو عن بعض من سبق من الأمم إنما فيه كلمات قليلة مرفوعة من بني إسرائيل ليست هي الطيور من بني إسرائيل ليست هي الطيور لها السلوى والمن غير السلوى السلوى طائر والمن مثل الشحم الحلو ينزل يأخذه من الشجر الشحم الشحم كالحلوى. أحسن الله إليك يا شيخ شكوى الحال إلى الخلق سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا الله.